بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذه آخر جلسة وبها إن شاء الله نختم هذه المقدمة هذه الليلة، فنحتاج منكم قليلا من الصبر من أجل أن نستوفي الكتاب ونذهب، وقد غنمنا متن كامل تم شرحه والتعليق عليه، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. قول المؤلف هذا فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلون، وأهل الجنة هم أهل الإيمان وحزبه المفلحين، وأهل الجنة يتفاضلون فيها بحسب أعمالهم، وأما دخول الجنة فبمحض رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني دخول الجنة برحمة الله والتفاضل فيها بحسب الأعمال. ما معنى التفاضل؟ يعني الدرجات، لأن الجنة فيها درجات، كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والجنة خلقها الله عز وجل وهي ثابتة ولا تفنى، مع وجود خلاف في هذا الكلام أن الجنة والنار تفنيان، لكن الجنة خلقها الله سبحانه وتعالى ورآها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ودخل فيها، دخل فيها لما وصلي به ليلة الإسراء والمعراج. ثم قال: في هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من النعيم والملذات والحور العين والمآكل والمشارب وغير ذلك، فيها يعني شيء لا يوصف من القصور والبيوت وغير ذلك، ولكن هناك نعيم، لكن هناك نعيم، وهناك يعني الله عز وجل أعطى المؤمنين فيه هو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. أكبر نعيم يحصل عليه أهل الجنة هو النظر إلى وجهه، إلى وجهه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني يوم القيامة يكون الناس المؤمنين وجوههم نظرة، يعني بهية وجميلة، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي هذه الزيادة في الجنة؟ هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل في رؤية الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وهي التي أهبط منها آدم، أو أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. المؤلف رحمه الله يلمح على أنه يوجد خلاف في هذه المسألة، هل هي الجنة التي أهبط الله عز وجل منها آدم، هل هي الجنة التي سيدخلها الناس، هل هي الجنة نفسها، أم هي جنة الخلد الموجودة في الأرض؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ولكن المؤلف وكذلك المشايخ كشيخنا الشيخ زيد المثلي رحمه الله يرجح على أنها هي الجنة المعروفة التي أهبط الله عز وجل منها آدم بسبب المعصية، بسبب معصيته التي وقع فيها. هذا القول هو الراجح عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. ثم قال المؤلف: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. فكما أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وأعدها لأوليائه، كذلك بالمقابل خلق النار وأعدها لأعدائه، للذين ألحدوا في كتاب الله وفي رسوله وفي آياته. وكما أن أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى، كذلك من أعظم أنواع العذاب في النار هو عدم رؤية الله سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيحجب أهل النفاق وأهل الكفر عن رؤية الله سبحانه وتعالى. وأهل النار على قسمين، أهل النار على قسمين: قسم خالد مخلد فيها لا يحيون فيها ولا يموتون، يعذبون باستمرار، وهم أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. هؤلاء خالدون مخلدون في النار لا يموتون ويعذبون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقسم آخر هم عصاة الموحدين، هؤلاء إن دخلوا كما قلنا هم تحت المشيئة، فإن أدخلهم الله عز وجل إلى النار يعذبون فيها بقدر المعصية التي ارتكبوها كما يشاء ربنا ويريد، ثم يشفع فيهم أهل الشفاعة فيدخلون إلى الجنة، فيدخلون إلى الجنة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان، لا كما تقول الجهمية المعطلة الذين قالوا الآن لا توجد نار بعدم وجود الجنة والنار. الجهمية المعطلة قالوا أن الجنة والنار الآن غير موجودة، متى توجد؟ إذا جاء وقت الحساب، فبعد ذلك تفتح الجنة أبوابها أو تخلق الجنة وتخلق النار. وهذا القول طبعا قول فاسد وغير صحيح ولا دليل عليه، لأن الله عز وجل ذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ودخلها، كذلك رأى النار ودخلها ورأى أهلها يعذبون فيها، فهي موجودة ومخلوقة. فكلام هؤلاء الجهمية غير صحيح وكلام فاسد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. في هذا أو في هذه الجملة يتحدث المؤلف عن صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة فعلية، صفة المجيء، يعني يجيء ربنا. المجيء هذا ثابت في القرآن الكريم كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهو سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين العباد، وهي كما قلنا من الصفات الفعلية، وهي صفة لا تشبيه فيها ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ثم أثبت المؤلف أيضا أو ذكر أن الناس يعرضون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. فالمؤمن يكون يحاسبه الله سبحانه وتعالى حسابا يسيرا، وهو العرض، وهو العرض، كما جاء في الحديث: إن الله يضع كنفه على عبد المؤمن، أي ستره، يستر المؤمن. وأما المنافق فيفضح على الملأ، المنافق والكافر يفضح على الملأ. نعم. أما أهل الموبقات وأهل المعاصي، هؤلاء تحصى عليهم وتوزن، فيكون شأنه كما قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فأمه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني يسقط على أم رأسه في نار جهنم. فأمه هاوية، يعني هذا الأم هي أم الرأس، يسقط في نار جهنم على أم رأسه، يعني بالمقلوب. هذا نوع من العذاب. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالكافر طبعا إلى النار وبئس القرار مباشرة، والمؤمن يكون حسابه يسير، يكون حسابه يسير. قال المؤلف علينا وعليها رحمة الله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. في هذه الجملة يثبت المؤلف الميزان، والميزان ثابت في القرآن الكريم كما ذكرنا الآية في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ووردت أيضا آيات أخرى في الميزان: وله كفتان ولسان توزن فيه الأعمال. هذا الميزان اختلف العلماء هل يوزن فيه الإنسان أو يوزن فقط العمل أو يوزن فقط الصحيفة، أو القول الثاني أو يوزن الإنسان والعمل والصحيفة. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والراجح أنه يوزن العامل والصحيفة والعمل. والدليل على ذلك قصة ابن مسعود لما صعد على شجرة فتمايلت به الريح، فرأوا أصحابه رأوا ساق ابن مسعود وكانت ضعيفة، فقالوا ضحكوا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: مما تعجبون؟ قالوا: نعجب من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلهو أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد، يعني ابن مسعود وصحيفته وعمله، يعني يوزن الشخص في الميزان، يوزن الشخص وعمله وصحيفته في الميزان. هذا هو القول الراجح. أهل الإيمان لا يشكون ولا يترددون ولا يتصورون كيف يوزن العمل، هل يجسم، هل الله أعلم، هذه الكيفية لا نعلم عنها، لكن نؤمن أنه يوزن العامل والعمل والصحيفة. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. في هذه الجملة يثبت المؤلف علينا وعليه رحمة الله ويصف ما يحصل يوم القيامة، وأن الناس يأخذون صحائفهم، صحائف أعمالهم، صحائف أعمالهم، وهذا ثابت في القرآن الكريم: وإذا الصحف نشرت، يعني تطايرت بأيدي أصحابها، فآخذ كتابه بيمينه وداخل الجنة، وآخذ كتابه بشماله وداخل إلى النار. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيفرح ويقول: هاهم اقرأوا كتابيا، هاهم اقرأوا كتابيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيا. وفي آية أخرى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فهو يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، من وراء ظهره، ويدخل إلى النار. والمقصود من هذه الصحف إثبات العمل، وأن الناس يجازون على أعمالهم، يجازون على أعمالهم لئلا يحتج أحد ويقول: يا رب قد ظلمتني أو كذا، ما أحد يستطيع، لكن من باب إقامة حجة عليهم: في اليوم الفلاني فعلت كذا، في اليوم الفلاني صنعت كذا. فهذا كله مكتوب في هذه الصحائف. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. هذا يريد أن يثبت موضوع الصراط، وتحدثنا عن الصراط وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين: حسي ومعنوي. والحديث هنا عن الصراط الحسي، فهو أدق من الشعر وأحد من السيف وأروغ من الثعلب كما وردت بعض الروايات. والناس يعبرون على هذا الصراط، والصراط هذا منصوب على متن جهنم، ويجوزون على هذا الصراط بقدر أعمالهم. فمنهم من يكون على سرعة الريح، ومنهم من يكون كسرعة البرق، ومنهم من يكون على سرعة الخيل، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يهوي في نار جهنم، في نار جهنم. فناج مسلم وناج مخدوش وملقى في نار جهنم أو مكردس في نار جهنم. قال المؤلف علينا وعليها رحمة الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. هنا مسألة هي مسألة الحوض والإيمان به من معتقد أهل السنة والجماعة. والحوض هو الذي ينزل فيه الكوثر، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أي نهر في الجنة، وهو مادة الحوض هذا. وتواترت الأحاديث بصفة الحوض هذا: حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. وكيزانه يعني الأباريق كعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ أبدا. كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشربون إلا من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يذادون عن هذا الحوض. هناك ملائكة تقف على الحوض، فإذا أتوا يريدون أن يشربوا تمنعهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، وفي رواية: أصيحابي أصيحابي. فتقول الملائكة: لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير أو بدل بعدي. هذا النص يحثنا على التمسك بالسنة، لأن صاحب السنة هو الذي يشرب. أما المبتدع، أصحاب الأحزاب والمناهج والجماعات الذين بدلوا وغيروا ولم يرضوا بكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يقولوها بألسنتهم، وإن ادعوا أنهم يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفعالهم تدل على هذا، فهؤلاء يذادون، يعني يطردون عن هذا الحوض، لا يشربون منه. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يرزقنا أن نشرب من هذا الحوض. قال المؤلف علينا وعليها رحمة الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. قلنا في المقدمة لما ذكر المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا المتن، ذكر أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب. وقلنا أنه سيكمل أو سيشرح هذا بشكل أوسع. هنا شرحه بخمسة شروط، أو فقال: الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فلا بد من توفر هذه الشروط الخمسة أو الجمل الخمسة. وذكرنا في المقابل الفرق التي خالفت في هذا الباب، منهم الجهمية، آسف، الكرامية، والمعطلة، والأشاعرة، ومرجئة الغلاة، ومرجئة الفقهاء. ذكرنا كل طائفة ماذا قالت، ماذا قالت. نعم. قال المؤلف علينا وعليها رحمة الله: فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. في هذه الجملة ذكر المؤلف علينا وعليها رحمة الله أن اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح داخلة في مسمى الأعمال، وذكرنا هذا وقلنا الدليل على ذلك: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقلنا المقصود بالإيمان هنا إيش؟ الصلاة. فأطلق الله عز وجل عليها إيش؟ العمل. فالعمل داخل في مسمى الإيمان. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا موجود في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. قال إيش؟ وذلك أضعف الإيمان، معناه أن الإيمان يكون ضعيف، فيزيد تارة وينقص بحسب الطاعة والمعصية. نعم. ثم بعد ذلك بين التلازم بين القول والعمل والنية، هذه كلها متلازمة، كلها متلازمة، لأنه لا قول ولا عمل إلا بوجود نية، وكذلك لا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وإلا سيطرد عن الحوض ولا يشرب ولا يستطيع أن يشرب منه، فلا بد من التزام السنة. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، لا يكفرون أي أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهم وسط، أهل السنة وسط بين من؟ بين الخوارج وبين المرجئة. هؤلاء الخوارج يكفرون بالذنب. الخوارج مثل من؟ مثل جماعة الإخوان المسلمين، الدواعش، هؤلاء خوارج يكفرون بالذنب. والمرجئة، المرجئة لا يضر مع الطاعة معصية، مدامك تطيع الله سبحانه وتعالى افعل ما تشاء. لكن أهل السنة والجماعة وسط، يخافون من الذنوب ومن الكبائر، ولكن لا يكفرون صاحبها. وإن مات على ذلك، مات على هذه الكبيرة، فيقولون هو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له فذلك برحمته سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه عذبه بعدله. فهم وسط بين الخوارج وبين المرجئة، يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، هذا في الدنيا يحكمون عليه، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وفي الآخرة كما قلنا تحت المشيئة. نعم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. يتحدث المؤلف عن الشهادة في سبيل الله، وعن وضع الشهيد يوم القيامة، وأنهم يرزقون، وأنهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، وأن لهم أجر عظيم جدا، وأن الشهيد يشفع في أهله في 70 من أهله، وأنه يزوج من 72 من الحور العين، وإلى آخر الصفات التي يتصف بها أهل الشهادة. والشهداء على قسمين، شهداء على قسمين: شهيد المعركة، شهيد المعركة هذا يغسل، لا يغسل ولا يكفن، إنما يدفن بثيابه، هذا شهيد المعركة. القسم الثاني: من هو في حكم الشهيد، أو أطلق عليه شهيد ولكنه يأخذ أحكام الدنيا، كالغريق والمبطون والذي يموت في الحج إلى آخره، هذا يطلق عليه شهيد، يطلق عليه شهيد، لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه، تجري عليه الأحكام الدنيوية، تجري عليه الأحكام الدنيوية. هذا بالنسبة لموضوع الشهادة. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم أحسنوا في الدنيا جازاهم الله عز وجل بالعاقبة الطيبة والجزاء الحسن، وكذلك أهل الشقاوة كما أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى في الدنيا كان الجزاء من جنس العمل، فهم يعذبون، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون أن هناك من يقوم بتسيير الحسنات والسيئات، وهذا صريح، جاء صريحا في القرآن الكريم كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهؤلاء مهمتهم أنهم يسجلون ويكتبون كل ما يتعلق بالحسنات والسيئات، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه شيء، وأن علمه محيط بكل شيء، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أهل الإيمان يؤمنون بهذا الشيء ولا يشكون لحظة فيها أن جميع الأشياء لا تعزب عن الله عز وجل مثقال ذرة. وأما أهل النفاق وأهل الكفر فيشكون في ذلك ويترددون. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون أن لكل ملك مهمة معينة، ومن مهام الملائكة قبض الأرواح، وأن هناك ملك متخصص في هذا الشيء يقبض الأرواح، وأن مع هذا الملك ملائكة وأعوان يساعدونه في قبض الأرواح، ولا يمكن أن يقبض أي روح إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فهذه نسبة الوفاء إلى ملك الموت هذه لا تصح، إنما أن ينسب قبض الأرواح إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الملك لا يمكن أن يقبض أي روح إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبين المؤلف علينا وعليه رحمة الله معتقد أهل السنة والجماعة أن خير القرون وأفضل القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث. هذه القرون هي أفضل القرون. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني الذي هو فيه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة: ثم يجيء قوم ينذرون أو ينذرون ولا يفون، يعني يتفوه ويقول بالنذر لكنه لا يفي، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. هذه علامات يعني تقع في آخر الزمان، لأنهم بعيدين عهد عن أفضل القرون الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وجاء أيضا في القرآن الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي ذو السبطين الحسن والحسين. فهؤلاء بهذا الترتيب، ومن خالف هذا الترتيب فهو مبتدع ضال كالرافضة الذين يفضلون علي بن أبي طالب على بقية الصحابة. لكن بإجماع أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. قوله وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. السبب في ذلك لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه كما قال في الآية في ذلك، وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يدل على فضل الصحابة لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم ناصروه وآزروه، ولأنهم تلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وعاشوا في هذا الوقت، وأيضا فتحوا الأماكن والدول ونشروا الإسلام، ولهم فضائل عظيمة، ولهم فضائل عظيمة. وأيضا من معتقد أهل السنة والجماعة أن نمسك عما شجر بينهم من خلاف، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم لا يخلو حالهم من بين أمرين، إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد، فهم يدورون بين الأجر وبين الأجرين، ونحن لا دخل لنا بهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، لا تسبوا أصحابي، ولأن الدخول والخوض في مثل هذه الأمور يؤدي إلى السب. ولذلك نرى الآن ما حصل بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، فالذي يتدخل في هذا الموضوع ويتكلم فيه نرى بعضهم يسب من معاوية بن أبي طالب ويتكلم عليه ويطعن فيه، مع أنه كاتب الوحي، كاتب الوحي القرآن الكريم. فإذا طعن في أو طعن هؤلاء في معاوية كأنهم طعنوا في القرآن الكريم، وهذه زندقة. كذلك من يتعصب لمعاوية يسب من علي بن أبي طالب. فمنهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم، وأنهم كلهم صحابة ترضى عنهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم، ومنهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة باسمه صراحة كعلي بن أبي طالب، ومنهم من له الفضل والسابق في الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يتدخل بينهم ويظن بهم أحسن المذاهب، أحسن المذاهب ويدعو لهم، يدعو له. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، إذا أطلق كلمة ولي الأمر فالمقصود به العلماء، علماء الشرع والأمراء. وما هو الواجب علينا تجاه ولاة الأمر؟ ما هو الواجب علينا تجاه ولاة الأمر؟ معتقد أهل السنة والجماعة يجب علينا طاعتهم في المعروف، طاعتهم في المعروف، والدعاء لهم، وإكرامهم، وإكرام، والكف عن شيء من عيوبهم، الكف عن شيء من عيوبهم ومثالبهم، ومناصحتهم، ومناصحتهم ممن يملك النصيحة، والدفاع عنهم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل، وفي رواية الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. وكما قال تعالى قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهؤلاء الولاة الأمر يحتاجون إلى الرفق ويحتاجون إلى النصيحة في السر، أما النصيحة على المنابر فهذه تسمى فضيحة، وبين الناس هذا يسمى طعن، ويسمى خروج باللسان، والخروج بالفعل قبله خروج باللسان، تحريض والحاكم الفلاني فيه كذا، والولي فيه كذا، ولي الأمر فيه كذا وكذا. وتجد هذا الشخص الذي يطعن في ولي الأمر تجده هو قد لا يصلي حتى الصلاة، وقد لا يحافظ على الصلاة، وإن صلى تجد عنده صلاة الفجر شهر كامل ما يصليها، وتجده يطعن في هذا ويتكلم على العالم الفلاني إلى آخره وهو مقصر في نفسه. فكيف يتغير هذا الحاكم وهو هذا الشخص مقصر؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذكر العلماء منهم ابن تيمية أنه قال 60 عاما مع إمام جائر أو بإمام جائر خير من ليلة بدون إمام. وكما جاء في الحديث حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولأن بوجود الحاكم تحفظ الأعراض والأموال وتؤمن السبل. ورأينا الآن وشاهدنا ما يحصل في العالم العربي من المظاهرات ومن الخروج على الحكام وما حصل وترتب عليه من المفاسد، سبب ذلك أنهم خالفوا نصوص الكتاب والسنة وكلام العلماء، فحصل ما حصل ما يسمى بالربيع العربي وهو ليس ربيع، فحصل فيها قتل وسفك للدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال ومفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة كله بسبب الخروج على الحاكم. ومن أهان سلطان الله أهانه الله يوم القيامة. نعم، طبعا خالفوا من في هذا الباب؟ الخوارج. الخوارج خالفوا في هذا الباب، فيعتبرون الخروج على الحاكم عبادة عندهم وجهاد شرعي، وهذا يسمى خروج. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة ومنهجهم، أن السلف الصالح هم الذين يقتدى بهم، الذين يقتدى بهم. والسبب في ذلك لأنهم ما غيروا وما بدلوا وماتوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فنتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لأنهم هم الذين يعني تلقوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا به وناصروه وآزروه ووقفوا معه عليه الصلاة والسلام. والاستغفار لهم يعني الدعاء لهم، للسلف الصالح لهم حق علينا أن ندعو لهم، ندعو للسلف الصالح لأنهم هم الذين أوصلوا لنا هذا الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغوه، فيجب علينا أن ندعو لهم ونشكرهم على هذا العمل الذي قاموا به. وترك المراء والجدال في الدين، هذا من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يجادلون في الدين. والجدال على نوعين، جدال مذموم وجدال ممدوح. الجدال المذموم هو الجدال في دين الله عز وجل، وهو الجدال في نصرة الباطل، هذا يسمى جدال مذموم ولا يجوز الدخول فيه. والجدال الممدوح هو ما كان في نصرة الحق والرد على أهل البدع، والرد على أهل البدع، فهذا من الجدال المحمود والممدوح والذي يحمد عليه صاحبه، بل قد يكون واجب عليه أن يجادل وأن يبين بالتي هي أحسن وبالطريقة الحسنة. إذا حسنت النية وصدق مع الله عز وجل سوف ينصر ويعان بإذن الله. أما إذا كان هدفه المغالبة أو أن يظهر أو أن يكون يعني يتصدر أو ما إلى ذلك فقد يخذل، ولذلك قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يخفى علينا مناظرات العلماء مع أهل البدع هي كثيرة جدا، وكذلك القرآن الكريم رد على أهل الكفر وعلى اليهود والنصارى وغيرهم في القرآن الكريم. فالمناظرة إذا كانت بالحق وفي نصرة الحق هذا شيء طيب. وترك ما أحدثه المحدثون، لله در هذا المؤلف بن أبي زيد القيرواني، فقد ختم هذا المتن بالحث على التمسك بالمنهج السلفي وبالمقابل التحذير من أهل البدع، وختم هذه الجملة وترك ما أحدثه المحدثون يعني أهل البدع، استنباطا من قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فصاحب السنة الصافي النقي يبتعد عن كل بدعة صغيرة أو كبيرة، ولا يتهاون في هذا الباب، لأن هذا دين يتمسك بما كان عليه السلف الصالح، ويحذر من البدع، يحذر من جميع البدع، ولا يميع ولا يتهاون ولا يتساهل. ومن أخطأ في هذا الباب إن كان خطأه معلن فيرد عليه علنا، وخاصة إذا كانت في منتشرة في الكتب أو الأشرطة أو غير ذلك، فإن الحق لابد أن يبين. كما أن البدعة انتشرت كذلك يجب أن تنشر السنة. وإن كان الخطأ بين شخص أو يعني على مستوى خاص أو كذا، فإنه ينصح ولا يشهر به، ولا يشهر به. وأيضا إذا كان هذا الرجل إما أن يكون داعي إلى بدعته، وإما أن لا يكون داعي إلى البدعة، فإن كان داعية ففي هذه الحالة يحذر منه ولا يشترط النصيحة، لأن أهل البدع الذين ينشرون البدعة ويدعون إليها غالبا لا ينتصحون، ولا يجادلهم طالب العلم الصغير، لا يجادلهم ولا يناظرهم، ولا إنما يحذر منهم. وإن كان غير داعي إلى بدعة فهذا ينصح ويوجه لعل وعسى. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في هذا الباب. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. ونحن نقول كما قال المؤلف، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، يلحقهم هذا الفضل وهذا الثناء. وأزواجه، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فمن سبهم أو تكلم فيهم أو طعن فيهم فهذا قد شابه الرافضة الذين يسبون أمهات المؤمنين. وذريته يعني بناته الطاهرات وبنيه، يدخلون في هذا الكلام. فختم المؤلف بهذه العبارة وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفي الأخير أتقدم بالشكر بعد شكر الله عز وجل على عدة نعم. النعمة الأولى أن اجتمعنا بكم ورأيناكم وجلسنا معكم، والنعمة الثانية أننا تدارسنا هذا العلم، والنعمة الثالثة أننا ختمنا هذا الكتاب، والنعمة الرابعة أننا عرفنا معتقد أهل السنة والجماعة، وعرفنا ما يقوله أهل الفرق وأهل البدع، من أجل أن نحذر ما يقوله أهل الأهواء والبدع. فهذه نعم والحمد لله متعددة. وإن كان حصل عليكم تعب، فبعضكم جاء من أماكن بعيدة وعانى وتعب، فهذا إن شاء الله في أجر عظيم وخير كبير. والإنسان وإن حصل له هذا فليصبر وليحتسب. والرحلة من أجل طلب مسألة واحدة، كما فعل أحد الصحابة حينما اشترى بعيرا ورحل من المدينة، جابر بن عبد الله اشترى بعير، سمع أن عبد الله بن أنيس عنده حديث ما سمعه، فاشترى بعير وانطلق من المدينة إلى الشام على البعير، يعني ما في سيارة ولا طائرة ولا في الصحراء وما إلى ذلك. جلس شهر كامل ذهابا وشهر كامل إيابا من أجل حديث واحد. وصل إلى بيت عبد الله بن أنيس، دق عليه الباب، خرجت الخادمة فقالت من؟ فقال لها قولي له جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عبد الله بن أنيس يجر إزاره من الفرح وكان صديقه، فسلم بعضهم على بعض، فقال له سمعت أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كذا وكذا، فأخبره بالحديث ثم رجع قافلا إلى المدينة. تعرفون لا يخفى عليكم ما وجده جابر بن عبد الله من العناء والتعب وإلى آخره، ومع ذلك صبر من أجل حديث واحد. فأنتم ولله الحمد إن كان حصل عليكم من عناء ومن تعب فإن شاء الله بأجره وتثابون عليه إذا حسنت النية، وإن شاء الله أنتم كذلك ما جاء بكم إلا الرغبة والنهم في طلب العلم. أشكر لكم هذا الحضور وأعتذر أنا على الإطالة لأني مضطر أن أكمل هذا المتن، فأنا أول من يستفيد. أسأل الله عز وجل أن يثيبكم ويجزيكم خير الجزاء على تجشمكم الصعاب وعلى قدومكم، وأسأل الله عز وجل أيضا أن ينفعنا بما علمنا وأن يجازينا على هذا العمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ فواز خير الجزاء على ما قدم، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته، ونشكره على هذا الشرح الطيب المختصر السهل الهادف من خلال شرحه المقدمة، والذي تناول فيه مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة ليقرب الفهم للمبتدئ وليلخص القول للمقتدي، فحصل النفع وتم المقصود بإذن الله الرؤوف الودود. فجزاه الله خيرا وشكر له سعيه وبارك الله فيه وفي علمه وفي جهوده، كما نشكر الإخوة المترجمين على ما بذلوه من ترجمة لتقريب المعنى لإخوانهم عملا بقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لنبين لهم وليبين لهم، كما نشكر الحاضرين على صبرهم وحرصهم على العلم والاستفادة. وموعدنا معكم بإذن الله عز وجل غدا إن شاء الله في لقاء آخر ومحاضرات أخرى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.